ملخص كتاب: الصورة المثالية للجسد بين المشاهير والواقع، من أخضر.com لمؤلفته آية يحيى محمد. تبين الكاتبة في هذا الكتاب تأثير صورة الجسد المثالية التي يروج لها الإعلام التقليدي كالتلفزيون والإعلام الحديث كمواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين وخصوصاً الإناث، وكيف أن هذه الصورة المثالية للجسد أصبحت سبباً في شيوع اضطرابات الأكل واتباع أنظمة غذائية قاسية إلى جانب عدم الرضا وكره الجسد. أولاً، صورة الجسد. يتم تعريف صورة الجسد بأنها الطريقة التي ينظر بها الشخص إلى جسمه من شكل وحجم ومشاعر، ويفترض أن الآخرين يرون ذلك. وبناء على التقييم والتقدير للذات والمظهر الخاص، فإن الشخص يشعر بالارتياح أو عدم الرضا عن جسده، وبالتالي فالآراء والمعتقدات التي يكونها الشخص عن جسده تعد عناصر أساسية في تكون صورة ذهنية عنه. وبناء على ذلك، فإن الشعور بعدم الرضا والاستياء من المظهر الجسماني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقدير الذات، ومن ثم فإن التدني وانخفاض مستوى تقدير الذات والرضا عن الجسد يمكن أن يؤديا إلى اضطرابات الأكل وحتى الأفكار الانتحارية، والمراهقون هم أكثر عرضة لهذه الاضطرابات، لأن مرحلة المراهقة هي فترة النمو الفيزيولوجي، وفيها تتغير وظائف كل أجهزة الجسم، وبالتالي يميل معظم المراهقين خصوصاً الفتيات إلى الحصول على صورة مثالية للجسد، ما يترتب عليه ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة كاتباع نظام أكل غير صحي وغير مناسب، قد يؤدي إلى اختلالات في التغذية والتأثير السلبي في صحة ونمو الجسم. تتكون صورة الجسد من 4 مكونات رئيسة، وهي الإدراك والمعرفة والوجدان والسلوك. وتتشكل الصورة السلبية عن الجسد نتيجة التشوه الإدراكي لصورة الجسد، عندما يفشل الشخص في تحقيق أهدافه غير الواقعية في الحصول على الجسد المثالي، فيدخل في حالة من عدم الرضا عن الجسد والمزاج السيء والإفراط والاهتمام الزائد بالمظهر، فينتج عن ذلك اتباع نظام غذائي قاس والسعي وراء النحافة وغيرهما من الإجراءات لفقدان الوزن. وقد يسهم في تكون الصورة السلبية عن الجسد جماعات الضغط كالأقرباء والأصدقاء والثقافة والبيئة التي يعيش فيها الشخص، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام. وتشير الدراسات إلى أن الإناث يتأثرن أكثر من سواهن بالصورة السلبية عن الجسد، ولديهن انخفاض في مستوى الرضا عن صورة أجسادهن، بينما الذكور أقل تأثراً بالصورة السلبية عن الجسد بغض النظر عن العمر والعرق. ثانياً، صورة الجسد المثالية. يتردد دائماً في وسائل الإعلام وصالات الجيمنازيوم مصطلح الجسد المثالي، وهو الجسد الذي يتطلع إليه غالب الفتيات، إذ صار الجسد المثالي يراود الفتيات في الأحلام واليقظة. وقد كشفت العديد من الدراسات تأثير الصورة المشوهة التي ترسلها وسائل الإعلام على مفهوم الأنوثة وأثره في المجتمع ككل، إذ تبين أن التعرض لنموذج الجسد ذي القوام الرياضي والصورة المثالية عن الجسد قد أدى إلى ارتفاع مستوى عدم الرضا عن صورة الجسد عند النساء اللائي تعرضن لهذه الصور المثالية. وفي العالم العربي، فإن الإعلام يضع المرأة العربية في قالب جنسي وصورة معلبة اقتداء بالنموذج الغربي لمفهوم الموديل، باعتبار نموذج المرأة الحديثة هو نموذج المرأة الجنسية المستهلكة وذلك تشجيعاً على زيادة الاستهلاك. وبناء على ذلك فإن المرأة العربية أصبحت تتبنى الصورة السلبية وأخذت تقوم بالترويج لمظهرها الأنثوي من حيث الشكل فقط. وفي دراسة قام بها الباحث شارل الناجي بعقد مقابلات مع مدربة اللياقة البدنية أنات التي تعمل في مجال اللياقة البدنية لأكثر من 20 عاماً والتي تتمتع بجسد مثالي وتسعى النساء المتدربات عندها للوصول إلى هيئة جسدها نفسها، عندما سألها عما تطلبه النساء أجابت: يطلبن جسدي. ومن ثم البعض يريد إنقاص الوزن والبعض يريد زيادة الوزن. وعندما سألها عن إمكانية أن يحققن تلك الصورة المثالية عن الجسد فأجابت أنيت بالنفي، وتلك هي الخدعة الدفينة فيما يسمى بالنموذج المثالي للجسد. كما أشارت الدراسات أن هناك علاقة مباشرة بين عدم الرضا عن الجسد وبين نوعين من اضطرابات الأكل. الأول البوليميا، الإفراط في الأكل، إذ يفقد الشخص التحكم في نفسه فيلتهم كميات كبيرة من الطعام يتبعها بسلوكيات غير ملائمة مثل تعمد القيء أو تعاطي ملينات أو مدرات البول أو أداء تمارين مجهدة للتخلص من الطعام المستهلك. الثاني الأنوركسيا، وهو الخوف من الأكل وفقد الشهية العصبي نتيجة الخوف الشديد من البدانة. وهذا الاضطراب في الأكل نتيجة الحاجة للوصول إلى الجسد المثالي الذي يلعب فيه الإعلام دوراً كبيراً، كونه يضفي أهمية بالغة على صورة الجسد من خلال التلفاز والإعلانات التجارية البعيدة كل البعد عن الواقع. ثالثاً الإعلام وتأثيره في صورة الجسد. يقصد بالإعلام هنا الأغاني المصورة أي الفيديو كليب، والأفلام والمسلسلات والإعلانات وبرامج تلفزيون الواقع. فقد وجدت الدراسات أن هناك علاقة ارتباطية بين معدل الوقت الذي يقضيه المراهقون في مشاهدة الأفلام وبرامج التلفزيون ومقاطع الفيديو كليب وحالة عدم الرضا عن صورة الجسد والرغبة في النحافة. فالأغاني المصورة تنقسم فيها المرأة إلى 3 أنواع: المرأة الموديل التي تمثل دور المحبوبة ويغني لها المطرب، والمرأة المطربة التي تقوم بأداء الأغنية بنفسها، والمرأة المشاركة التي تكون في الفيديو ولا يتم التركيز عليها. ويلاحظ في معظم هذه الأغاني ظهورهن بملابس غربية وعصرية تقوم باستبدالها أكثر من مرة، وتكون المرأة فيها بين سن 20 و25 وتجسد الصورة النمطية للمرأة كجسد نحيف جميل وجذاب. وفيما يتعلق بالإعلانات التجارية فإن المنتج التجاري أصبح يعتمد على الترغيب والإثارة والمبالغة، واستخدمت المرأة كعنصر لتحقيق الإثارة في الإعلانات عن طريق إبراز مفاتن جسدها إلى جانب الإيحاءات الجنسية كوسيلة للترويج للمنتج. ومن هنا صدرت الإعلانات صورة المرأة الموديل التي تتمتع بالإثارة والإغراء، وهي صورة مزيفة وغير حقيقية. أما عن برامج تلفزيون الواقع فإن سبب انتشارها راجع إلى أن المشاهد تسرب إليه الملل من تكرار عروض الدراما، فوجد في برامج الواقع ما يشبع احتياجاته، إذ أضفت هذه البرامج طابعاً درامياً على الواقع لكن عبر وسيط وهو التلفزيون. ومن تلك البرامج ستار أكاديمي وعرب أيدل وغيرهما الكثير. إن تلك البرامج تشكل خطراً على القيم والمعايير الأخلاقية في العالم العربي. وفيما يخص تأثير برامج تلفزيون الواقع في صورة الجسد فإنها اتخذت من النحافة معياراً للجمال الأنثوي والجاذبية الجنسية، فكان انتشارها سبباً رئيساً في تغيير مفهوم الجمال الأنثوي في الوطن العربي عما كان معروفاً قديماً بأن المرأة الممتلئة هي نموذج للجمال الأنثوي، كما تشير الدراسات إلى أنه إلى جانب تأثير هذه البرامج في السلوك واللغة والهوية، فإنها كانت سبباً في انتشار عمليات التجميل ونحت الجسم في العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام. رابعاً، السوشيال ميديا وصورة الجسد. إن التطور الرقمي والتكنولوجي كشف عن عدد من التحديات أمام الأجيال الجديدة كانتشار المادية والاستهلاكية والتطلع إلى معايير مثالية للجسد والجمال وبخاصة بالنسبة للإناث. إذ ظهرت ثقافة الحمية الغذائية ومراقبة ومتابعة السعرات الحرارية والعمل على الوصول إلى وزن نحيف في فترة وجيزة إلى جانب الاقتداء بمشاهير السوشيال ميديا، إذ تشير الدراسات أن المراهقين يقضون كثيراً من الوقت باستخدام السوشيال ميديا ويقومون بالتركيز على تقييم المظهر الجسماني الخاص بهم أكثر ممن يقضون وقتاً أقل على السوشيال ميديا، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تسبب مشكلة عالمية لأنها تؤثر في عملية إدراك صورة الجسد وتقدير الذات عند الفتيات والسعي نحو المثالية من أجل جني الإعجاب والمشاهدات. كما توصلت مجموعة من الأبحاث إلى أن الأنشطة المرتبطة بنشر الصور الشخصية على موقع الإنستغرام تمثل مشكلة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالمعتقدات السلبية بالاستياء وعدم الرضا عن الذات أو صورة الجسد، لأن الأشخاص يقارنون أنفسهم بصور الأشخاص الآخرين على المنصات الافتراضية، فينتج عن ذلك الحكم على النفس بصورة سيئة. ففي دراسة شملت 227 طالبة جامعية، ذكرن أنهن يقمن بمقارنة مظهرهن مع أقرانهن ومع المشاهير، والنتيجة الحكم على أنفسهن بشكل سلبي. كما وجدت دراسات أخرى أن هناك علاقة ارتباطية بين معدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وارتفاع معدل الاكتئاب وعدم الرضا عن المظهر الجسماني بين الفتيات المصابات بالاكتئاب، كما أن عدم التفاعل مع ما ينشره الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي له تأثير سلبي في الصحة العقلية والنفسية وتدهور الحالة المزاجية له. وبما أن المستخدمين ينشرون الجوانب المضيئة من حياتهم وأفضل المواقف التي يمرون بها، فإن المتلقي يجري مقارنات مع من يرى أنهم أعلى منه مكانة أو أفضل منه، ما يؤدي إلى الاستياء من الأوضاع الحياتية التي يعيشها. خامساً، مخاطر الإدراك السلبي لصورة الجسد. إن صورة المشاهير بأجسادهم الممشوقة وأناقتهم المفرطة المعدلة بالبرامج التي التقطت في أماكن عجيبة أصبحت تمثل خطراً على الشباب والمراهقين، لأنها غيرت فهم الشباب لما يبدو عليه الجسم الطبيعي، إلى جانب أنها أصبحت تمثل وسيلة ضغط على الشباب للوصول إلى معايير صورة جسد من الصعب بلوغها، ومن ثم تسببت تلك المعايير صعبة المنال في انتشار ظاهرة عدم الرضا عن أجسادنا ومظهرنا، والذي له تداعيات خطيرة على الصحة البدنية والنفسية. كما أن من الأعراض الضارة لصور المشاهير أنها تضغط على الشباب للوجود باستمرار على المواقع وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومواكبة الأصدقاء، وإلا سيتم تركهم وتهميشهم اجتماعياً. كما أن استهلاك الحديث عن النحافة والترويج لها أسهم في انتشار اضطرابات الأكل والإفراط في القلق من الشكل والوزن والقيام بعادات سيئة مثل التقيؤ العمدي. كما أشارت الدراسات أن اتباع حميات غذائية والتوقف عنها عند الوصول إلى الوزن المطلوب قد يؤدي إلى عملية ارتداد إلى سلوكيات سابقة ونوبات من الشراهة عند تناول الطعام، إلى جانب أن الفتيات صاحبات الوزن غير النحيف يجدن تعليقات سلبية، فكثيراً ما تظهر المرأة غير النحيفة في الأدوار التلفزيونية في موضع للسخرية والضحك، ما يؤثر في حالتها النفسية في الواقع، كما أن من مخاطر الصورة المثالية للجسد جعل الأنثى مادة قابلة للتشكل عن طريق عمليات التجميل وشفط الدهون، وهو شكل من أشكال تسليع الإناث. رغم هذه المخاطر السلبية، فإن من العوامل الاجتماعية التي كان لها أثر إيجابي للحد من تأثير صورة الجسد في الفتيات كان دور الأم، إذ لوحظ في اليابان أن تعليقات الأم التي كانت من قبيل لست سمينة، لست بحاجة إلى الاهتمام بشكل الجسد، حالت دون شعور الفتيات بتدني الذات أو عدم الرضا عن صورة الجسد أو اتباع سلوكيات غير صحية. وختاماً، إن مواجهة التأثير السلبي للصورة المثالية للجسد يكون من خلال ثلاثة أشياء: الأول، تقدير الذات والاعتزاز بالنفس، لأن تدني مستوى تقدير الذات أحد العوامل الأساسية لاتباع سلوكيات الأكل الضارة، بينما ارتفاع مستوى تقدير الذات يحمي الإنسان من النقد والتوتر والقلق والشعور بعدم الرضا. ثانياً، دعم المقربين، إذ إن الدعم المقدم من جانب الأهل والأقرباء والأصدقاء له تأثير إيجابي لتقبل الإنسان نفسه وحمايته من أي تأثيرات سلبية. ثالثاً، التربية الإعلامية، وتأتي عن طريق قدرة الشخص على تحليل رسائل وسائل الإعلام والتعامل معها بشكل نقدي. ففي الغرب أصبحت هناك برامج تدريبية للطلاب متعلقة بالتربية الإعلامية تخبرهم أن رسائل الإعلام ليست بالضرورة صحيحة، وأن غالب رسائل الإعلام لها أهداف تجارية. وفيما يتعلق بصورة الجسد، فإنها تزيد وعي الطلاب بالقوالب النمطية للجسم في وسائل الإعلام، وتحسن من نظرتهم إلى الشخص البدين. وأهم ما تقوم به التربية الإعلامية أنها تخبر المراهقين أن المشاهير والفنانين ليسوا قدوة حتى يقوموا بسلوكياتهم وتصرفاتهم.